لقاء العدد. أعزائي الشباب، وعلى هذه الصفحة كان لنا هذا اللقاء مع فضيلة الدكتور محمد عبد العزيز أبو النجا الخبير بمجمع فقهاء الشريعة. مرحبا بفضيلتك فضيلة الدكتور محمد. مرحبا بحضرتك يا أستاذ عماد. فضيلة الدكتور، تحدثنا في حلقتنا الماضية عن أهمية الأمل وأن الأمل في الله، وهذه عقيدة ليست مجرد فكرة. نريد في حلقة اليوم أن نواصل اللقاء ونتحدث كيف نكون هذا الأمل في قلوب من عنده ضعف في أمله. نعم، يعني عودا على بدء، قلنا أن الأمل أمر أساسي وأصيل في حياة الناس بصفة عامة، وفي حياة المسلم بصفة خاصة، والشباب بصفة أخص. بغير الأمل يضعف الدين. نعم. ويضعف الاعتقاد وتضعف الدنيا. الأمل سبيل قوي جدا لمواجهة الحياة. وإذا كان غير المسلم يعتمد على قواه ويخوض الحياة وصعابها ويقتحم العقبة بقوته ويجتهد فينصر، فما بالك بمن يعتمد على الله تبارك وتعالى؟ كيف تحقق الأمل؟ أولا بمعرفتك بالله تبارك وتعالى، بالتعرف عليه وعلى أسمائه وصفاته، بالتعرف على أنه سبحانه وتعالى حي لا يموت، بالتعرف على أسبابه من جهة القوة، وأنه الملك سبحانه وتعالى، وأن الخزائن كلها بيده، وأن المفاتيح كلها بيده سبحانه وتعالى، وأنه قادر قدير مقتدر، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فالتعرف على الله تبارك وتعالى والقرب منه وحسن الظن به والافتقار إليه والاستعانة به ستجعلك تقبل على الحياة بقلب قوي، لا تخشى شيئا، تأخذ بالأسباب المستطاعة والمقدور عليها وإن ضعفت وقلت وندرت، لأن الاستعانة لم تكن بها فلن تنشغل بقوة السبب ولا بكثرته، إنما ستنشغل بالأخذ بما تيسر وبالاعتماد على الله عز وجل رب الأسباب وبارئها. في هذه الحالة تستطيع أن تدفع عنك اليأس والإحباط والقنوط، لأن الأمل مستمد من الحي الذي لا يموت. نعم. ولنا أمثلة ونماذج إن شاء الله تعالى سنتعرض لها بالشرح والبسط تقرب لنا المعنى بإذن الله تعالى. نعم فضيلة الدكتور، يعني قد يتبادر إلى ذهن البعض أسئلة، منها نرى آخرين لم يتعرفوا على الله تعالى. نعم. ورغم ذلك يحققون النجاح تلو النجاح، وهم يعني يعتبرون الآن سادة الدنيا. بماذا نجيب على هذا السؤال؟ نعم، الله تبارك وتعالى هو رب العالمين. نعم. خلق الكون وخلق الأسباب وأمر بالأخذ بها، فمن أخذ بها بقوة وإن لم يستعن به أعطته الأسباب. وهذا هو الرد على سؤال حضرتك. نعم. لما غير المسلمين في بلاد غير المسلمين وصلوا إلى ما وصلوا إليه مع كونهم لا يعرفون ربا ولا يعبدوا إلها، ما السبب؟ أنهم أخذوا بأسباب الله تبارك وتعالى في الكون، أخذوها بقوة وبحماس وبإرادة. دول لم تكن ثم أصبحت وكانت، كاليابان مثلا، دولة عجيبة، دولة غريبة، من لا شيء إلى دولة عظيمة يقتدى بها ويتأسى بها في العالم وفي الدنيا بالقوة والإرادة والعمل. لو اجتمع هذا مع الإيمان لازدادت البركة. نعم. ولازداد الإنتاج. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، لم يقل ربنا بركة واحدة بل بركات، لم يجعل البركة أو البركات من الأرض بل كانت من السماء. إذن من أخذ بالأسباب فقط ولم يعتمد على ربها وبارئها أعطاه الله من بركة الأرض، أما من أخذ بالأسباب واستعان بربه المتعال أعطاه الله بركات، لا بركة واحدة، من السماء وليس من الأرض فحسب. نعم. الله تعالى أعلى وأعلى. إذن فضيلة الدكتور، فهذا يبين لنا وللشباب أهمية أن نتعرف على الله وكذلك الأخذ بالأسباب بقوة. نعم. نعم. فعندما ننظر أيضا في حال الشباب نجد أن بعض الشباب يعني عندما يأخذ بالأسباب وعندما يتعرف على الله تعالى قد يقابل بعض العقبات. نعم صحيح. ماذا يفعل الشباب مع العقبات الموجودة اللي هي موجودة في كل الدنيا؟ نعم. وليست معه وحده. نعم. ماذا نقول للشباب عن أهمية تخطي هذه العقبات؟ نعم. أول شيء يفعله الشاب خاصة عند وجود العقبات وعند وجود الصعوبات أن يلجأ إلى الله عز وجل بالدعاء وبالتذلل وبالافتقار، يدعو ربه في مواطن الإجابة الزمنية والمكانية، يدعو ربه قبل صلاة الفجر، في جوف الليل الآخر، في السحر، في السجود هو أقرب ما يكون العبد من ربه، يدعو ربه هو صائم، يطلب من والديه أن يدعوا له بأن يكون بارا بهما، فيتحرى الدعاء بعد قراءة القرآن. يعني كل مواطن الدعاء الزمنية والمكانية والحالية يدعو الله عز وجل، ثم يقدم في حياته في دنيا بقوة الواثق بربه، يدخل في الحياة، يدخل في الصعوبات بشيئين، بالعلم، لابد أن يتسلح بالعلم، العلم قوة. بعض الشباب يجتهد في الحياة ولكن بلا علم، بلا فهم، أقصد بالعلم العلم الدنيوي. يعني المحاسب يأخذ كل الكورسات التي تؤهله في المحاسبة، وأصبح العلم ميسرا يا إخواني الآن، لا يعتمد على أكاديميات وجامعات، العلم على النت ميسر جدا لدرجة أنه فري بالمجان من الجامعات الكبرى. لا حجة لأحد، لا حجة لأحد في قضية العلم، بالمجان بلا مقابل. فيسلح نفسه بالعلم، يتقوى بالعلم. إذن المحاسب يأخذ الكورسات، الطبيب يأخذ الدورات، وهكذا المهندس، كل الشباب يتقوى ويتسلح بالعلم ويحصل وهو ميسر، ثم يجتهد. الأمر قد يأخذ وقتا. سألوا كل النبغاء، كل الناجحين، سألوهم هل بدأوا من أول سنة أو من أول خطوة بلغوا ما بلغوا إليه وصاروا إليه؟ أبدا، بدأوا من الصفر، بدأوا من الصفر، وأحيانا يسلمون من تحت الصفر، أقل من الصفر. صحيح. وصلوا إلى ما وصلوا إليه في العالم كله بالاجتهاد والعزيمة والتعب. وأقول لكم لو كل هذا ومعكم ربكم إلى أين تصلون؟ إذن فضلت الدكتور، فالأمل سيتكون لدينا ولد الشباب جميعا بالتعرف على الله تعالى وبالدعاء ومواصلة الدعاء، كذلك بالعلم. نعم، والعمل. نعم. الموصوف بالعزيمة والإرادة القوية. نعم. إذن أعزائي الشباب، سنواصل اللقاء معكم في الحلقة القادمة ونتحدث عن بعض النماذج التي أخذت بهذه الشروط ونجحت نجاحا باهرا قولا وعملا وليس فقط كلاما. أتقدم بخالص الشكر لفضيلة الدكتور محمد عبد العزيز أبو النجا، الخبير بمجمع فقهاء الشريعة. شكرا لكم فضيلة الدكتور. كن عن همومك معرضا وكل الأمور إلى القضاء، إلى القضاء، إلى القضاء، وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى.